فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزواج الذي شرعه الله عز وجل، أو وراء ملك اليمين، فأولئك هم العادون. من الفواحش المتعددة مما سنذكره بعد إيضاح معنى أو ما ملكت أيمانكم، فإنه يلتبس على كثير من الناس، ويأتي بعض أعداء المسلمين فيستغل هذه الآية ويشنع بها على الإسلام والمسلمين، ويزعم أن دين الإسلام فيه أشياء لا تنسجم مع كرامة الإنسان ومع منزلة الإنسان، وهذا سوء فهم لمعنى ما ملكت أيمانكم. سوء الفهم هذا من سببه أن العالم الغربي لديه تصور معين لقضية الرق وقضية العبيد. هذا التصور الذي يوجد عند الغربيين هو عند المسلمين حرام، وهو غير موجود في الشريعة الإسلامية. الموجود عند الغربيين أن من طريق الرق، طبعا ليس الغربيين المعاصرين، الغربيين قبل قرنين وثلاثة وأربعة، الموجود عندهم أنهم كانوا يركبون السفن الكبيرة الضخمة ومعهم آلات القتال الحديثة التي طوروها من البنادق ومن الأشياء التي تقتل الإنسان عن بعد. كانت قديما الحرب يتواجه المقاتل مع المقاتل، فأيهما أقوى يدا يغلب الآخر، فطوروا الأسلحة بحيث يكون القتال عن بعد من مسافات بعيدة جدا. كان يوجد القوس، يوجد السهام، يوجد الرماح، يوجد المنجنيق، لكن استعمالها ليس بتلك الدقة التي في البنادق التي يمكن تصوب إلى الهدف مباشرة. القصد من هذا أن هذه السفن تذهب من أوروبا أو من أمريكا إلى شواطئ أفريقيا ونحوها من البلدان البعيدة النائية، فيهجم هؤلاء بأسلحتهم المتطورة ويخيفون الناس الذين يكونون على الشواطئ ويرغمونهم، يقتلون منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيخيفون بهؤلاء الباقين، فيحملون من استطاعوا حمله منهم، يحملونه في تلك السفن ويبيعونه في العالم الجديد، العالم الجديد الذي هو أمريكا، يبيعونهم عبيدا لأن لونهم أسود. هذا طريق من الطرق التي كان يفعلها الغربيون. يوجد فيلم اسمه كونتا كونتي أو فيلم الجذور، هذا فيلم كان في السبعينيات، يتكلم عن قصة هؤلاء الذين يكونون في أفريقيا ويحملهم هؤلاء القراصنة ويذهبون بهم إلى أمريكا ويجبرونهم على تغيير دينهم وعلى تغيير أسمائهم. فهذا واحد اسمه توبي أو اسمه كونتا كونتي بلغته، يريدون أن يجعلوا اسمه توبي. المهم ضربوه كثيرا وهو ينازع أن يقول ذلك، ثم تحت القتل الشديد والضرب الشديد ألزموه. المهم هذا مثال لعقليتهم في الرق. الأمر الثاني الذي كان يوجد في أوروبا أنه كان يوجد طبقات اجتماعية، يوجد طبقة النبلاء ويوجد طبقة الأمراء ويوجد طبقات اجتماعية متدنية، فبعض الفقراء يكونون بحاجة إلى المال فيبيعون أولادهم للنبلاء لكي يكونوا عبيدا عندهم أو خدما عندهم. هذا رقيق أبيض، الأول كان رقيقا أسود، هذا هنا رقيق أبيض بسبب المال، يأخذون المال من أولئك السادة ويبيعون أولادهم بدافع الفقر. هاتان الصورتان لا توجدان في الإسلام، من فعل هذا فهو ملعون، لعنه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، رجل باع حرا فأكل ثمنه. فهذه الصورة موجودة في عقليات الغربيين، في أذهانهم، في أدمغتهم، في مخيلتهم، وهي كما قلنا لا توجد في الإسلام. ما الذي يوجد في الإسلام وغيره؟ يوجد الرق بسبب الحرب، عندما يحصل قتال بين جيشين يقع بعض الناس أسرى، ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى؟ يوجد في الفقه الإسلامي خيارات للإمام، طبعا الإمام ليس زعيم عصابة، الإمام يعني القائد الواحد المطاع المبايع المعروف، الإمام ليس زعيم عصابة، نؤكد على هذا المعنى. الإمام مخير في هؤلاء الأسرى، ماذا يفعل بهم؟ يقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. المن ما معنى المن؟ يطلق الأسرى اذهبوا. فداء ما هو الفداء؟ الفداء يعني يبادل الأسرى إما بالمال أو بالأنفس. يوجد عند العدو مثلا أسرى منا، ولدينا أسرى من عدونا، خذوا ما عندنا أعطونا ما عندكم، هذا فداء بالنفس. أو يوجد فداء بالمال، الفداء بالمال هاتوا مبلغ من المال نعطيكم هذا الأسير. يذكر استطرادا أن السلطان نور الدين زنكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسر ملك الصليبيين الذي في أنطاكيا، أنطاكيا يعني هطاي استولى عليها الصليبيون مدة، فأسر نور الدين زنكي ملكهم فبذل فيه الصليبيون الإفرنج، بذلوا فيه مالا عظيما، فنور الدين زنكي أبى أن يبادله. كل قواد الجيش وكل الوزراء ونحوهم يعني هذا مبلغ عظيم أعطهم إياه، خذ هذا المال تنتفع به الدولة، أبى نور الدين زنكي أن يبادله. بعد مدة عرضوا مبلغا مضاعفا فأبى نور الدين زنكي أن يبادله. بعد مدة ثالثة عرضوا مبلغ أضعاف فسلمه إليهم نور الدين زنكي وأخذ هذا المال. لما أخذ هذا المال وأطلقه ووصل هذا الملك إلى قومه مات، فأخذ نور الدين هذا المال في اللحظات الأخيرة، يعني لم يمتعوا بملكهم وفقدوا مالهم. بنى نور الدين زنكي رحمه الله تعالى بهذا المال، بنى في دمشق ما يسمى البيمارستان، بيمارستان يعني مستشفى، البيمارستان النوري، ما زال موجودا إلى يوم الناس هذا، لهذا كان مثل المستشفى مكانا للطب. فهذا بسبب المن، المن بالمال. هاتان طريقتان. الطريقة الثالثة أن يقتلهم الإمام إن رأى مصلحة في قتلهم. الأمر الرابع أن يضرب عليهم الرق، يصير عبيدا. فهمنا الثلاثة الأولى: منا أو فداء أو قتلا. فما معنى أن يسترقهم؟ الإسلام لا يوجد فيه غوانتنامو. غوانتنامو لا يوجد في الإسلام. أو الباستيل، أين الباستيل؟ الباستيل في باريس في فرنسا. غوانتنامو في أمريكا، طبعا في جزر المحيط الأطلسي، لكن يتبع أمريكا. في العراق يوجد كان أبو غريب، في سوريا يوجد تدمر وصيد نايا، في مصر يوجد أبو زعبل. أسماء نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم النظر إليها. المهم في الإسلام لا يوجد هذا النوع من السجون أبدا. السجن في الإسلام شيء قليل، يعني رجل عليه دين ولا يؤدي دينه يسجن حتى يقول تفضل هذا الدين، عندما يعطي الدين لصاحبه يطلق. هكذا السجن في الإسلام لأشياء محدودة في مدة قليلة. ما في الإسلام سجن 5 سنوات، سجن 10 سنوات، سجن 15 سنة، سجن 30 سنة، ما في. غاية السجن في الإسلام طبعا السجن أيضا من الأشياء التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام زنزانة، ولا كان عنده مكان يحبس فيه الناس. فماذا نفعل بهؤلاء الأسرى الذين يوجد منهم خطر على الدولة، وأيضا لهم تكاليف الدولة ستنفق عليهم، ستحرسهم، ستطعمهم، ستسقيهم، هذا عبء ثقيل على الدولة. وأيضا العبء الذي ذكرناه، العبء الأمني، من ينظر في هؤلاء؟ هؤلاء قد يكونون جواسيس. فنظام الرق معناه أن يستعبد هؤلاء الأسرى. انتبه، الذين يزعمون حرية الإنسان ويقولون الإنسان حر وحقوق الإنسان، يعاقبون الإنسان بالسجن 30 سنة، بالسجن مؤبد. إيش يعني مؤبد؟ يعني طول الحياة. أو يعاقبون الإنسان بسجن 10 مؤبدات. مثلا واحد عليه قضية، ثم قضية ثانية، قضية ثالثة، قضية رابعة، حكم القاضي في القضية الأولى أن عليه سجنا مؤبدا، ثم نقل إلى القاضي الثاني للقضية الثانية، حكم القاضي الثاني أن عليه مؤبدا ثانيا، فيقولون عقوبته 10 مؤبدات. ما هذا الهراء؟ هذا مثل العقد 99 سنة. من يعيش 99 سنة؟ في بعض العقود 99 سنة. طيب مين يعيش 99 سنة؟ هذا نوع من يعني إلى آخره. المهم هذا النوع من السجون لا يوجد قلنا في الإسلام. فالذين يزعمون حرية الإنسان يعاقبون الإنسان بفقد حرية بدنه. فقد إيش؟ حرية بدنه. ما هي حرية البدن؟ حرية البدن أن يأكل، حرية البدن أن يشرب، حرية البدن أن يمشي، حرية البدن أن يرى الشمس، حرية البدن أن يتنفس الهواء، حرية البدن أن يكلم الناس، حرية البدن أن يلبس. هذه الحرية البدنية. أدعياء الحرية يصادرون حرية البدن. الإسلام في نظام الرق لا يصادر حرية البدن، يصادر حرية التصرف. يعني هذا عبد ليس له حق البيع، ليس له حق الشراء، ليس له حق الزواج إلا بإذن ليس له حق التملك إلا بإذن. هذا حرية إيش؟ حرية تصرف. أما حرية البدن لا يستطيع أحد أن يصادرها، للمملوك نفقته وكسوته، كما يطعم الإنسان زوجته، كما يطعم الإنسان ابنه وابنته، يجب عليه أن ينفق على عبده. وإذا ما أنفق على عبده ماذا يكون؟ يكون آثما، ارتكب أمرا حراما. السجون التي أنشأها أدعياء حرية الإنسان يطعمون السجين في اليوم زيتونة، السجناء 70-80 سجين في غرفة صغيرة لا ثياب عليهم. إذا أراد الإنسان قضاء حاجة يتمنى أن يموت قبل أن يقضي حاجته، إن قضاء الحاجة ممنوع 3 ثواني فقط، يعد 1-2-3 ثم يضربه وأنت على الخلاء والعياذ بالله. إذا ما هذا النوع من استعباد الإنسان في بدنه؟ هذا من اخترعه؟ هؤلاء الذين يطنطنون بحرية الإنسان. أما الأسير في الإسلام فهو حر في بدنه، لكنه عبد في تصرفاته، يذهب ويأتي، لا يوجد قيد في يديه، ولا يوجد سلاسل في الجدار، ولا يوجد شيء، لكن اسمه عبد. لا يسافر، لا يشتري، لا يبيع، لا يتزوج إلا بإذن سيده. طيب ما الفائدة من هذا؟ في فوائد عظيمة. الفوائد العظيمة، أول شيء فائدة الدولة، أنها تتخفف من عبء تكاليفه، وتتخفف من مسؤوليات حراسته وإطعامه والنفقة عليه، فهذا فائدة للدولة. فائدة للمقاتل الذي أعطي هذا العبد، أعطي خادما يخدمه، يذهب في حوائجه، يستعمله في أشيائه، اذهب تعال ايتي خذ احمل افعل، عبد خادم. ومنفعة أعظم من منفعة الدولة وأعظم من منفعة السيد هي منفعة هذا الأسير الذي صار عبدا. ما هي هذه المنفعة؟ المنفعة أن يسمع كلام الله، وأن يعيش داخل بيوت المسلمين، فيرى حياة المسلمين على ما هي عليه دون نفاق. ما نأتي بالناس نلقي عليهم محاضرة عن الإسلام كلها ادعاء، لا، تعال انظر، نحن هكذا نعيش، هكذا حياتنا، هكذا بيوتنا، هكذا سلوكنا. ماذا يفعل هذا العبد عندما يرى حياة المسلمين في داخل بيوتهم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا بعد هذه الخطوة؟ ما تقرب إلى الله تعالى بأفضل من عتق الرقاب. حلف رجل يمين فحنث فيها عتق رقبة، تخاصم مع زوجته فظاهر منها عتق رقبة، ارتكب شيئا عتق رقبة، أحب التصدق عتق رقبة. إذن ما هذا النظام؟ هذا النظام عبارة عن فلتر. معنى فلتر يعني جهاز التصفية، إما يصفي الهواء أو يصفي الماء أو يصفي كذا، يدخل شيء من هنا ويخرج شيئا آخر، يدخل الماء مالحا يخرج الماء عذبا. فهذا النظام يأتي لهؤلاء الأسرى إلى هذا الجهاز فيخرجون منه أشخاصا مسلمين. يأتي واحد يقول هذا كلام نظري، لا يعني من أين أتيت به؟ نقول له أتينا به من نافع مولى ابن عمر، ومن عكرمة مولى ابن عباس، ومن عطاء وطاووس ومكحول. من هؤلاء؟ هؤلاء أبناء العبيد. خرج الزهري يوما فقال إنا لله. من بالمدينة؟ فقالوا نافع. من بالشام؟ قالوا مكحول. من بالبصرة؟ الحسن البصري. من في مكة؟ عطاء وعكرمة وطاووس. فقال إنا لله. إذا ترك أبناء المهاجرين والأنصار العلم حمله هؤلاء، هؤلاء أبناء العبيد الذين كان آباؤهم أسرى، هم أئمة الإسلام في عصر التابعين، أئمة التابعين الكبار، عكرمة مولى ابن عباس، نافع مولى ابن عمر، طاووس، عطاء، مكحول، هؤلاء أئمة الدين رواية ودراية، حملوا إلينا الإسلام. إذن هذا هو نظام الرق في الإسلام، ليس نظام استهانة بالإنسان، وليس إهانة للإنسان، هذا نظام حتى لا يكون الأسير في سجن. الأنظمة الحديثة المتطورة المتحضرة الإنسانية الكذا الكذا الكذا، تكلم بالأوصاف إلى الصباح. ماذا تفعل بالأسرى؟ ما فيها ولا واحد بالمليون من رحمة الإنسان، ليس واحد بالألف، ما فيها ولا واحد بالمليون من رحمة الإسلام. ثم يأتي سفهاؤهم الذين من جلدتنا بعضهم، يتكلمون بألسنتنا، يتطاولون على الإسلام في شيء لم يفهموه من دين الإسلام. هذا المعنى الذي ذكرته لكم، علماء كبار في العالم الإسلامي لا يفقهونه. لماذا؟ لانقطاع العمل. انقطاع العمل يسبب أحيانا أن يساء فهم الأشياء. من يفهم الأشياء من مجرد الكتاب يفهمها وفق ثقافة عصره. من أراد الفهم عليه أن يزيح ثقافة عصره. ثقافة العصر أن الرق استعباد وإهانة وانتهان للإنسان وكرامة الإنسان، كلام طويل مثل التطبيل والتزمير. فأحيانا العالم المسلم هو ابن بيئته ولا شك، يتأثر بهذا الكلام فيأتي ليفسر النصوص الشرعية وفق الثقافة التي يعيشها هو. نظام الرق في الإسلام بعيد كل البعد عن هذه التوهمات. طيب، إذا فهمنا أنه عبارة عن مدرسة، مدرسة يدخل الإنسان من باب في حال ويخرج من الباب الآخر في حال أخرى. ماذا إذا كانت الداخلة إلى تلك المدرسة امرأة؟ هنا في أمور مختلفة. المرأة لا تسبى في الحرب من المدن. كمان أيضا بعض الشباب المسلم السطحي الساذج العاطفي المتهور لا يفهم الدين والعلم، يسمع كلمة من هنا كلمة من هناك، أيضا يريد أن يطبقها وفق مفهومه هو ليس وفق العلم وليس وفق المسائل الدين. فيسمع الشباب عن الإماء وعن السبايا وعن كذا، فيظن أنه في حالة الحرب أي امرأة تمسك في الطريق تكون سبية. ما هذا الهراء؟ ما هذا العقم في التفكير؟ ليس الأمر كذلك. الأثير هو من يؤخذ في حالة الحرب في ساحة الحرب. فمن هي المرأة التي تؤثر أو تسبى؟ هي المرأة التي تكون مع المقاتلين تشارك في الحرب، لها وظيفة قتالية أو إمدادية، أو في الصفوف الخلفية، يعني لها وظيفة معينة. أما ما يفتح باب البيوت يأخذ النساء ويمشي، هذا ما يفعله مسلم. هذه المرأة التي تؤخذ في ساحة الحرب لا يجوز لأحد أن يقربها حتى يأتي الإمام. طبعا نعود نؤكد هنا، الإمام ليس زعيم العصابة، الإمام حتى يأتي الإمام فيجمع الغنائم ثم يخمس الغنائم ثم يوزع الأسرى على المقاتلين، فتخرج هذه المرأة من نصيب فلان. هل يقربها مباشرة؟ لا، لا بد أن يمر شهران، يعني تستبرأ بحيضتين دورتين شهريتين حتى يطمئن من عدم الحمل السابق، عند ذلك تحل له بعد استبرائها. إذن عملية منظمة، مو عملية همج أو رعاع أو كأن يعني والعياذ بالله تعالى الإنسان يقاتل ليقضي شهوته وليقاتل ليقضي وطره، لا، هذا علاج. فمثل هؤلاء الأسيرات إذا أخذنا لابد أن يكون لهن وصف شرعي في بيت الرجل الذي سيكونون عنده. ما هو الوصف الشرعي؟ ما ذكره الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذا وصف شرعي. في كونها عند ذلك الرجل حكمة أخرى أيضا، هذه الأسيرة لو تركت في المجتمع ماذا ستفعل؟ ستعبث بالمجتمع كله، تعالي، فيكون لها سيد يضبطها في شهواتها ويضبطها في أمورها. وأيضا هو تكون عنده امرأة تخادمة في نفس الوقت، هذا من واقعية الإسلام، لا يمكن لامرأة أن تخالف رجلا إلا وتتحدث نفسه بشيء، لذلك هذا حلال، يكون مباحا الأمر هكذا. هذه فلسفة نظام الرق في الإسلام. في أرقى من هذا النظام، أدعياء حرية الإنسان وأدعياء حقوق الإنسان ماذا يفعلون بالنساء في السجون؟ والعياذ بالله تعالى. أما هذه لا تجوز إلا لسيدها. أدعياء حرية الإنسان في السجون ربما يأتي كل سجان فيغتصب تلك السجينة، أما في هذا النظام لا، هذه امرأة لا يجوز لأحد أن يقربها. وحتى سيدها إذا زوجها لا يجوز له أن يقربها. فهذا هو المصدر الوحيد الأصلي للرق في الإسلام الذي هو الحرب والأسر. يوجد مصدر تبعي الذي هو التوالد، من كانت أمه أمة عبدة فهو عبد، من كانت أمه عبدة لسيد وولدت فهو عبد لسيدها. لذلك نهى الله عز وجل عن نكاح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. شرط الزواج من عبدة أو من أمة العجز عن الزواج من حرة، من كان مستطيعا للزواج من حرة يحرم أن يتزوج من أمة. لماذا؟ لأنه يعرض ولده أن يكون عبدا. فنظام معجز لا يستحى به. مشكلة أن علماءنا في القرن العشرين ما استوعبوا، نقول بصراحة بملء الفم نخطئ هؤلاء العلماء جميعا، أفضل من أن يتهم دين الإسلام بشيء ليس فيه. أقبح ما أقرأ أن الإسلام كان عاجزا عن إلغاء هذه القضية، الإسلام كان عاجز، لذلك اتخذ وسائل للخلاص منها. هذا الكلام هراء هراء، الدين الله، الله تعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، يعجزه أن يحرم الخمر، حرمت، الزنا حرم، الشرك بالله حرم، بقي هذا النظام عجز. استغفر الله العظيم، خالق السماوات والأرض، أن يمنعه ويبطله؟ حاشا. فهذا سوء فهم، سوء إدراك. ثم نظام الرق كما قلنا هو خيار من أربعة خيارات، مو يعني بالضرورة أنه لابد، خيار من أربعة خيارات أخرى. فإذا وجد الإمام في مرحلة تاريخية معينة، في ظرف معين، أنه ليس من المصلحة سلوك هذا الخيار، خير إن شاء الله، ما في مشكلة، للإمام صلاحية. فإذا وجد أن الأعداء سيفعلون بأسرانا أشياء فظيعة جدا، لا، خذوا أسراكم نفديهم، لا نريد أن نسترق أحدا، هذا أمر يخضع للسياسة الشرعية بحسب ما يرى الإمام من مصلحة الإسلام والمسلمين. هذا حتى نفهم هذا النظام في أصله. ليس كل شيء من الإسلام اليوم معمولا به، هذا من الجملة. فجاء بعض الشباب كما وصفناهم بالأوصاف التي ذكرناها، لا فقه ولا علم ولا دراية ولا معرفة، ظنوا أنه الأمر هو متعة وقضاء شهوة وكذا وكذا وإلى آخر هذا الكلام التافه، وأرادوا أو أريد منهم أن يصوروا للعالم هذه الصورة، فحصل ما حصل كما تعلمون جميعا، كما تتناقل الناس، كما كذا، من بعض هؤلاء أشياء يندى لها الجبين، أشياء مخجلة مقرفة أحيانا، من هذه التصرفات التي فعلوها باسم أنهم يطبقون الشريعة أو يطبقون الإسلام عن جهالة تامة. تستثمر هذه الجهالة، هذه الصور الشنيعة، تستثمرها دوائر العالم كلها في التشنيع على الإسلام والمسلمين. فيأتي الذي من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا وهو لا يفقه ما قلنا، يأتي ماذا يفعل؟ يحاول أن يتبرأ من هذا كله، من النظام الإسلامي الصواب، بسبب تشويهه. إذا شيء مشوه أنفي التشويه، لا أنفي الأصل. إذا جاء إنسان مثلا وشوه هذا الجدار بألوان غير جميلة، آتي أقلع الجدار كله، آتي أزيل هذه الألوان القبيحة، هذه الألوان الطارئة أزيلها، الأصل أحافظ عليه. فهذا معنى أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا ملك اليمين، ليس مقيدا بعدد، ما في عدد معين. الزواج مقيد بأربعة، هذا مفتوح. فكان المسلمون في سالف أزمانهم محصنين في هذا الجانب من حياة الإنسان، أتم تحصين. الآن الشاب المسلم لا يجد ربع زوجة. إيش يعني ربع زوجة؟ يعني فقط أنه تقدم لخطبتها، لا يجد. هذا يدل على تقهقرنا الحضاري، هذا تقهقر حضاري، ليس هذا. الآن نحن ما نعيش في حالة عظيمة من التمدن ومن الحضارة ومن الرقي، نحن مع الأسف عندنا تقهقر حضاري. لذلك لما حصل لنا هذا التقهقر، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لا زواج ولا ملك يمين، فيلجأ والعياذ بالله تعالى إلى ارتكاب الفاحشة. ارتكاب الفاحشة منه فاحشة بسيطة، ليس معنى البسيطة السهلة، معنى البسيطة يعني غير مركبة، وفي فاحشة والعياذ بالله تعالى مركبة. الفاحشة الأولى الزنا، المتزوج والزاني يفعلان شيئا واحدا، لكن فرق هذا بكلمة، استحل ما حرم الله وذاك لم يتلفظ بتلك الكلمة ولم يأتي بها على وجهها. ما يفعلانه شيء واحد، هذا حلال وهذا حرام. فرق ما بين الحلال والحرام كلمة، استحللتم فروجهن بكلمة الله. أما الفاحشة المركبة والعياذ بالله هي التي لا يوجد من جنسها حلالا، وهذا ما يعرف والعياذ بالله تعالى في اللسان المعاصر بالشذوذ، سواء شذوذ الرجال أو شذوذ النساء، وهذا من أشراط الساعة. اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا شذوذ في الفطرة، شذوذ في الخلق، شذوذ في الإنسانية. جاءت فترة من الفترات يقولون هؤلاء الشاذين مرضى ينبغي أن ترفقوا بهم، يعني مرضى يعني تسألون لهم العافية، لا تغضبوا عليهم، لا يعني تشمئزوا منهم، مرضى يحتاجون إلى الشفقة. هذه النغمة كانت قبل 20-15 سنة، ظهرت نغمة جديدة اليوم أن هؤلاء ليسوا مرضى، وهذا شيء طبيعي أن يكون كل إنسان له ما يرغب. فيأتي بعض الناس يقولون نحن هذا الشيء يعني لا نفعله ولا يعني نرضاه لأنفسنا، لكن من أراده ما في مانع، ما في مشكلة، هذا رأيه الشخصي، يلعنك أنت وياه. هذا ملعون كافر، من يقول هذا الكلام يخرج من ملة سيدنا محمد. من يستبيح هذه الأشياء ويقول أن من يفعلها له ملء الحرية بفعلها، هذا كافر بالله العظيم، كافر بالأديان كلها، كافر بالأنبياء كلهم، كافر بالكتب كلها. أعوذ بالله تعالى. وصل المسلمون إلى هذا الحضيض أن يوجد من يقول هذا الشيء، يعني من كان يفعل هذا الشيء يفعله وهو يعلم أنه حرام. عصاة المسلمين كانوا يفعلون المعاصي وهم يعلمون أنهم عصاة، وربما قال واحدهم استغفر الله، وربما طلب من الناس الدعاء له أن يستغفروا له. اليوم في عصرنا صاروا يفلسفون المعصية تحت ستار إيش؟ ستار الذي يسلب حرية الفرد، حرية بدنه في الطعام والشراب وقضاء الحاجة واللباس. نفس هذه العقلية هي العقلية التي تبيح للشاذ أن يفعل شذوذه وأن يكون مرتاحا في ذلك وأن لا يؤنبه ضميره. الذي كان يفعل المعاصي في مجتمع مسلم مهما استمرأ المعصية، مهما وقع في المعصية، يبقى له وميض، وميض يعني ضوء خافت، وميض من الإيمان يقول له أنت أخطأت، أنت أذنبت، أنت ارتكبت شيئا عظيما، أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر. لكن في الثقافة المعاصرة لا، أنا ما فعلت شيئا، لم أفعل شيئا لأخجل منه. لذلك صار هؤلاء يتباهون، يخرجون في مظاهرات، يخرجون في مسيرات، يخرجون في وسائل التواصل، يعلن واحدهم أنه كذا والثاني أنه كذا، والعياذ بالله تعالى. هذا مما يستحق مقتا وغضبا من الله جل جلاله. هذا من أشراط الساعة، واكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء. ما هو السبب في وصول بعض الشباب إلى هذه الدرجة؟ كثير من الناس غير المتدينين يتهمون المتدينين أن حساسيتهم الجنسية مرتفعة، يعني أنهم أول ما يروا امرأة يعني يتأثرون. يقول ليش تتأثر بسرعة؟ أنت معناها حساسيتك مفرطة. ليست حساسية المسلم مفرطة، إنما حساسيتك ميتة. لما اعتاد هؤلاء على رؤية المرأة صباحا ومساء، صباحا ومساء، تحل له ولا تحل له، من كل الأشكال والأصناف والألوان، كل يوم كل يوم كل يوم يرى العشرات بأشكال وألوان متنوعات، ماذا حصل لحساسيته في هذا الأمر؟ ضعفت حساسيته. معاشرة المرأة غريزة في الإنسان لا ينفك عنها وهو محتاج إليها، لكن هذا القدر لم يعد يؤثر فيه. إذن ماذا يحتاج لإرضاء غريزته؟ يحتاج إلى المزيد من الإغراء. البدوي كان يلقى البدوية ما في شيء، لا في حمرة ولا في صفرة ولا في شيء، ولا في مكياج ولا في إيش يسموه ميك أب ولا شيء، يلقى البدوي البدوية فيعاشرها وانتهى الموضوع. الآن الإنسان المعاصر يحتاج إلى مثيرات، لا حياء في العلم، لا حياء في موعظة الناس، نذكر هذه الأشياء ليكون الإنسان فاهما. الآن الإنسان يرى أشياء لا تحركه، يحتاج إلى تحريك أكثر، فكثرت المهيجات، كثرت المغريات، كثرت الأشياء. قديما كان لا يوجد في البلاد إلا بائع مكياج أو اثنين ثلاثة فقط، الآن صار بائع المكياج، المكياج يعني زينة النساء، صار مثل الخبز، متاجر المكياج أكثر من المكتبات، يعني ما يغذي الفروج أكثر مما يغذي العقول. انتشر هذا في المجتمعات لأن الناس ضعفت حساسيتهم، يحتاجون إلى المزيد. طيب، فعلوا المزيد، أيضا اعتادوا على المزيد، ثم المزيد، اعتادوا على المزيد، ثم صارت المرأة كلها لا تغري. أتى الشذوذ. أحيانا تمشي في الشارع ترى شابا يقود سيارة يضع أصوات إلى أعالي الأبنية ترتج، أنت تتعجب كيف يصبر، تصبر أذنه أن يسمع. هذا ما بدأ هكذا مباشرة، هذا كان يسمع بشكل عادي لكن اعتاد عليه، هو يريد المزيد من الهيجان، يرفع الصوت قليلا ثم يعتاد عليه، يرفع الصوت قليلا قليلا قليلا حتى صار بهذا الشكل الجنوني حتى تبتهج نفسه. كذلك الشأن في الغرائز الجنسية، كثرة الاعتياد تبطل الحساسية، فيتطلب الإنسان مهيجات ومثيرات أخرى، وهذه مأساة هذا العصر. فقفز الأمر عن كل المثيرات إلى والعياذ بالله تعالى الأحوال الشاذة التي هي انتكاسة وارتكاسة في خلق الإنسان وفي عقليته وفي إنسانيته. تحول الإنسان إلى بهيمة. يأتي واحد يقول هل يجوز في المساجد أن نصف الإنسان في البهيمة؟ نعم، الله تعالى يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وأبناءنا وبناتنا هذه المظاهر وهذه الأحوال وهذه الثقافة. الثقافة والفكر أخطر من الفعل، الذي يستبيح هذه الأشياء ويزعم أنها مباحة لكل إنسان أن يختار ما شاء، هذا الفكر أخطر من الفعل نفسه والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجنبنا شياطين الإنس والجن أجمعين.